تعمل ماديا، فإذا تكاسل الفرد وتباطأ عن دفع هذا المبلغ أو رأى أن له أوجها أخرى يصرف فيها هذا المبلغ ولم يدفعها ويستدعوه وناقشوه وحاسبوه واتهموه بالتقصير، ربما يحدد موقف تجاهه تجاه هذا الفرد، فما رأي الشيخ جزاك الله خيرا في ذلك؟ أما أول الكلام وهو يعني اتفاق أعضاء الجماعة على الاشتراك السهل، فهذا بلا شك هو من باب التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى. أما أن يوثق على ذلك عقوبة، وبخاصة إذا كانت هذه العقوبة مادية، لا نعلم له أصلا في الشريعة الإسلامية حتى من الحاكم الأعلى إلا في مسألة واحدة، ألا وهي فيما إذا قصر الغني عن إخراج زكاته ومضى عليه زمن يبدو للحاكم لأنه بخيل وشحيح، فيجوز للحاكم أن يوعظها عليه عقوبة له، هذا في الزكاة فريضة، أما فيما سوى ذلك فلا يجوز. جزاك الله خيرا. طيب عفوا، يعلمون هذا قال الفلوس لا يجوز المعاقبة بالفلوس. نعم. ما طالعنا في الصحيح الإسلامي أن قال أحد العلماء البارزين يقول أنا أعمل بذهني في قبول المفروض ورفضها. يم أنا أعمل؟ أعمل بذهني في قبول المفروض ورفضها. وضرب لذلك مثلا رفضه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه من أن موسى عليه السلام فقرأ عين الملك عندما جاءه ليقبض روحه، وذلك لحجة أنه لا يقبض لولي أن يكره لقاء الله تعالى فضلا عن رسوله. شكرا. أول سؤال، هل يجوز؟ أول سؤال هو يقول هذا العالم يقول أنا أعمل بديني في قبول المفروض ورفضها، لكن هذا سأله مبتدا، ما هو الخبر؟ الخبر يعني هل يجوز له ذلك؟ جاء في السؤال هذا؟ ها؟ هل قرأت صحيح هذا الكلام؟ يريد هذا الكلام صحيح؟ عارف يا شيخ، فأنا أسأل أنه هل جاء السؤال أنت قرأته؟ يعني هو يقول فما هو السؤال؟ السؤال يقول لا، هو يقول، لكن السؤال الذي خسر الورقة ما هو؟ ما هو رأيك في هذا الرجل؟ هو بس أنا أريد أن أتهم نفسي، هل جاء هذا السؤال؟ مكتوب؟ هذا الكلام مكتوب، ما هو رأيك مكتوب؟ لا، هذا رأيك مو مكتوب السؤال. لكن المهم هذا يقصد هل له في ذلك يعني هذه حجة، هل له في ذلك حجة؟ هل تتصور أن يكون للبال المبتدع حجة؟ سبحان الله. أنا أقول حال أقول بهذه المناسبة عند علماء الحديث كما هو معلوم نقد السند ونقد المتن. نقد السند هو جذر مستند علماء الحديث في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها، ونادرا ما يتوجهون إلى تصحيح الحديث من حيث متنه، وبالأحرى إلى تضعيف الحديث من حيث متنه. يوجد الآن في العصر الحاضر تعبير جديد يقابل نقد السند أو نقد الإسناد ونقد المتن، بقولهم النقد الخارجي والنقد الداخلي. النقد الخارجي يتعلق بالسند النقص الداخلي يتعلق بالنفس. فعلماء الحديث من فضلهم ودقة علمهم أنهم أقاموا النقص الخارجي أي النقص النفسي على تتبع متون أحاديث بعض الرواة، فإذا وجدوا الغالب على هذه المتون مخالفة الراوي لها لأحاديث الثقات حكموا بضعفه وربما عبروا عنه بما يدل على هذا السبل وعلى هذا التتبع. فيقول بعضهم مثلا منكر الحديث، ويقول بعضهم يروي المناكير عن المشاهير ويروي الطامات عن الأسباب، وبعضهم يقول له منكرات ونحو ذلك. هذا كله يدلنا على أن علم الحديث علم الجهل والتعديل قام على تتبع حديث الرواة، فمن وجدوا فيه مخالفة الثقات الذين لا يسأل عنهم حكموا بما يستحق، إما من تكذيب وإما من تضعيف شديد وإما من تضعيف خفيف. هذا النوع ممكن أن يستشهد به وما دون ذلك فلا. من فعل هذا؟ أئمة الحديث، وعلى هذا الاستقراء أقاموا علم الجهل والتعديل. الآن نعود إلى مثل هذا القائل، ما وزنه في علم الحديث؟ هل درس علم الحديث أولا متونا بحيث أحاط بها لأكبر كمية ممكن منها، فجرت السنة في عروقه مجرى الدم، ومن جهة أخرى تضلع بتراجم رواة هذه الثروة الضخمة من الحديث النبوي بحيث أنه يتمكن على الأقل بتصحيح حديث هو من باب التعبديات التي لا مجال للقول لقول العقل فيها، ولا يمكن أن يحكم بالصحة أو بالضعف إلا من طريق الأسانيد أي النقد الخارجي. هل هذا الرجل علم شيئا من هذا أو ذاك؟ الجواب لا. إذن هو إنما ينقد هذا الحديث أو ذاك إنما ينقد متبعا هواه وليس سالكا في نقده طريقة علماء المتقدمين من المحدثين. هذه الطريقة التي قامت على سبر المتون التي أشار إليها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله حينما وجه إليه سؤال حساس ودقيق جدا، قيل له هل يمكن معرفة الحديث الموضوع دون الرجوع إلى إسناده؟ فأجاب نعم، من درس السنة حتى جرى الحديث في عروقه مجرى الدم وصار عنده ذوق خاص لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة فأعددت هذا وما أنذره في علماء الحديث فضلا عن غيرهم. مثل هذا يمكنه أن يقول مجرد أن يسمع الحديث ودون أن يرجع إلى إسناده هذا حديث غير صحيح، بل وقد يقول هذا حديث منكر هذا حديث باطل إلى غيره. لا شك أن هذا الذي يقول هذا الكلام كما يقال ليس في العير ولا في النذير، هذا كلام مجمل. أما الكلام مفصل حول هذا الحديث فهو يؤكد أن هذا الرجل إنما في التعبير السوري عندما إذا أرادوا أن يغنجوا من قناة عالم ما أو إنسان ما يقول عنه بيخطف بالكب من رأس المعرون بطير، فهو لا يعلم ما في هذا المعرون من كب صالحة ولا طالحة وراء إلى آخره. هذا الرجل قرأ هذا الحديث يوما في بعض الكتب فيظن أن الحديث هذا هو لفظه، أما أن يتطبع الحديث ويكون في رأيه عنه فكرة جامعة محيطة فهذا مما لا يفعله ليس هو، وهو أبعد الناس عن دراسة السنة، بل لا يفعله من قد يكون ذلك من السنة ولكن ليس عنده ذلك الجلد وذلك الصبر في جمع الفاظ الحديث وطرقه ليتبين له المراد من هذا الحديث أو ذاك. فهذا الحديث لا شك في صحته، لأن الإمام مسلم رحمه الله رواه في صحيح السند الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا هو الذي يمكن مثل هذا الإنسان أن يقف عليه، وليس في صحيح مسلم مباشرة وإنما في بعض الكتب التي تنقل عنه كالجأن الصغير السعودي ورغي. أما أن يجري على هذا الحديث دراسة خاصة، أولا حديثية وثانيا علمية متنية، هذا لا يفعله في كل الأحاديث التي هو أنكرها أو غيره من المعاصرين، وليس هو بالذي سن هذه الضلالة، فهو ضلالة ولدت قبله من بعض المعاصرين. وبهذه المناسبة أذكر بالفائدة العلمية أنه كان هناك رجل نجدي أزهري، وقل من النجديين من فأزهر إن صح التعبير إلا هذا الذي يعرف عبد الله القصيمي. هذا عبد الله القصيمي في دراسته الأولى في الأزهر كان آية في الرد على المخالفين للتوحيد الصحيح والمنكرين للأحاديث الصحيحة كهذا الرجل وغيره، فألف كتبا نافعة جدا في الرد على علماء الأزهر بعض القائدين في جواز الاستغاثة بغير الله ونحو ذلك، وألف كتابا نافعا جدا بهذه المناسبة سماه حل مشكلات الأحاديث النبوية، فهو على ميزان كتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الصحاوي. لكن الإمام هذا رحمه الله كان نفسه طويلا في تأليفه لهذا الكتاب، لأنه جمع مئات الأحاديث، بينما عبد الله القصيمي هذا تكلم على بعض الأحاديث المشهورة التي أشرت على بعض المعاصرين من الآراء الجيدين، فيحسن اللجوء إلى هذا الكتاب مع التنبه إلى أن مؤلفه قد حاد في آخر حياته عن الصراط المستقيم، ليس عن موهبه بل عن إسلامه الكلية، فألف في الصعب في الدين مطلقا كتابا سماه الأغلال. نعم سماه الأغلال، بل سماه هذه هي الأغلال. فالشاهد هذا الحديث وجدناه في مسند الإمام أحمد في السند الصحيح في رواية تطيح بأصل هذا الإنسان وتمسك فيه في الطالب هذا الحديث. هذه الرواية تقول في مقدمة الحديث: كان ملك الموت يأتي البشر عيانا، فجاء ملك الموت موسى عليه السلام فقال يا أجب ربك، إذا آخر الحديث هو معروف، فصفعه تلك الصفعة فخلع عينه فقع عينه إلى آخر الحديث. فإذا المشكلة تزول من أساسها حينما نعلم أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام في صورة إنسان، لا يعرف موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا الجائي إليه هو مرسل من ربه، ولذلك ما كان منه إلا أن تضعه تفق عينه. فرجع الملك إلى ربه وقال: يا ربي أرسلتني إلى عبد لك لا يحب الموت. فقال له: ارجع فأمره أو قل له فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة تحت يده سنة من الحياة. رجع إليه وبلغه هذه الرسالة من ربه. هنا عرف موسى عليه السلام أن هذا ليس هو بشرا مثله، جاء يستهزئ به فأعطاه مكافأته تلك، وإنما عرف الآن أنه مرسل من ربه تبارك وتعالى. ولذلك قال لملك الموت: وماذا بعد ذلك؟ قال: بعد ذلك الموت. قال: فالآن إذن. فهو يقول كيف يذكر الموت وهو يقول في نهاية الحديث: الآن ولو أني وضعت يدي على جلد ثور وكان لي بكل شعر تحت يدي سنة من الحياة فالآن عجل بالموت. كيف ينسب إليه أنه أولا كان حشر الموت، وثانيا كيف يقع عين رسول من الله تبارك وتعالى؟ الجواب واضح جدا، أنه طاق عين البشر وليس عين ملك. فبالجمع بطرق الحديث وألفاظ الحديث تزول إشكالات حديث كثيرة وكثيرة جدا. هذا هو الجواب بالرد على مثل هذا الإنسان. الله خير. نكتفي بهذا المخلوق. أنا أشتم عندنا بعض الأسئلة. تفضل. أسمعكم على كل حال. نحو ربع ساعة إن شاء الله. يعني في بعض البلاد الإسلامية أحيانا يعني تحدث أشياء مما يحدث في البلاد الإسلامية بدل ما يقول عليه السلام، فيجد السلفي نفسه محتارا ماذا يصنع. فمثلا يجد بعض الدعاة يدعونه إلى المشاركة في الدخول في الانتخابات السياسية في الجامعات بحجة: لا نترك هذا للشيوعيين وللبعثيين ولغيرهم حتى يحتلوا هذه المناطق الاتحادات القبانية. وكذلك مثلا بزج الجماعات التي في الانتخابات في البلد نفسها ودخولها في حزب أو بغير ابن حزب في الجماعة نفسها. وكذلك مثلا هذه الأشياء يعني تقودهم إلى مخالفات شرعية. فمثلا حتى يجلبوا هناك الكثيرين في الانتخابات فلا بد ان يتنازلوا حتى يعني يصير هنالك تقارب بينهم وبين العامه، فيتنازلوا عن بعض الاشياء. مثلا فاذا مثلا جاء فرد منهم الى الجامعه وهو يلبس الثوب والغمامه فيقول له: لا تنفضون وقميص قد تكون اقرب، وهو من المنتخبين. وكذلك يصورون المنتخبين المرشحين في صور فيعلقونها على الجامعة وتشارك الفتيات في ذلك أيضا، مما إلى ذلك الكثير من هذه الأشياء. الغرض هو يعني التقارب إلى العامة حتى يعني يستجلبوا أصوات كبيرة وينجحوا. فيجب يعني السلف نفسه محضارا من هذه الدعاوى التي يقولون لنا كيف نترك هذا وهذا من المقاطع المرسلة وهذا من باب يعني شرع المرسلة وإلى آخره. فما هو التصرف السليم؟ ماذا يجب عليه ان يفعل تجاه هذه الاشياء؟ رايي في هذه المساله له شعبتان من البيان. احداهما يتعلق بمن يرشح نفسه، والاخرى بمن ينتخبه. أما من يرشح نفسه فلا أنصح لمن أن يرشح نفسه، وهذا ما عشته في سوريا يوم كان الحكم ما يسمونه بالحكم وضعا في زمن فكر قوته وامثاله. وهذا ما حدث اخيرا في عمان حيث انا قاطن فيها الان. فقد تشجع جماعه الاخوان المسلمين في ترشيحهم لانفسهم، فكنت اسال ما رايك مثل هذا السؤال. الجواب: لا انصح مسلما ان يرشح نفسه لان في ذلك مخالفات كثيره للشريعه الاسلاميه، اولها انه يزكي نفسه انما يرشحها بان يكون عضوا في البرلمان او في مجلس الامه، ويطلب الولاية وطالب الولاية لا إله إلا الله. ثانيا أنه معرض ليحلف اليمين القانونية، وحين ذاك يقع في مخالفة شرعية. ثالثا وأخيرا، لا بد أن الذي يدخل البرلمان وهو قائم على القوانين المخالفة للشريعة لا بد أنه مع الزمن الذي دخل هو في البرلمان بقصد التمكن من تطويره وبعض التطوير، فإنه هو سوف يتطور مع الزمن المزيد الطويل. وأظهر ما يتجلى من المظاهر لهذا التطور أننا رأينا فيما مضى، وربما حدث ولا أدري الآن في هذه الانتخابات الأخيرة، شيء من التطور من ذلك ما أشرت إليه آنفا. يكون الرجل من عادته أن يلبس الزي العربي، فهو يلبس القميص ما يسمى في بلاد الشام بالجلابية، ويسمى في أردن بالدشداشة. هذا القميص الطويل هو الذي من عادته أن يلبس، وقد يلبس الأيام البيضاء على الطروش، وإذا به مع الأيام يتغير زيه تماما، فيخلع القميص ويلبس جاكيت ويتبطل من تحته بالبنطلون، ثم لا يزال يساير ويساير حتى يخرج بعد أن تنتهي مدة البرلمان، صار شخصا غير ذلك الشخص الذي دخل في البرلمان من أجل ماذا؟ قال: لأجل أن يغير، فصار هو المتغير ولم يتمكن من التغيير. هذا رأيي بالنسبة لمن يرشحون أنفسهم. لا أنصح أحدا سواء كان سلفيا أو كان إخوانيا أو أي حزب آخر، لأنه سيتضرر يقينا في هذا الترجيح لنفسه. أما ما يتعلق بالماخذ فأما مهما جاء في السؤال أرى من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر أنه يجب أن نختار هؤلاء الإسلاميين الذين رضوا بأنفسهم أن يقرأها في هذه المهلكة، فإن وجودهم في البرلمان أقل شرا من وجود الأحزاب الأخرى كالشيوعيين والبعثيين والزهريين ونحو ذلك. فلذلك كنت أنصح إخواننا أن يختاروا المرشحين الإسلاميين. والحقيقة لا بد أنكم قرأتم يعني لأول مرة بظهر المرشحين الإسلاميين هم الكثرة الكاثرة في البرلمان الأردني، لكن أنا لا أعتقد أنهم سوف يستطيعون أن يفعلوا ذلك، أن يفعلوا بانتخابهم شيئا يغيرون البرلمان عن مسيرة التي وضعت لهم. فلذلك أعتقد أن الذي يرشح نفسه فشأنه شأن العالم الذي قال عليه الصلاة والسلام في حقه مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره. هذا المرشح لنفسه يحرق نفسه ويضيء قليلا لغيره، ولكن النتيجة قد ينطفئ السراج كله فلا يبقى له نور يستضاء به. هذا رأيي في هذا السؤال. بالنسبة للمرشح، كيف بالنسبة للمرشح؟ أجبت أظن عن الأمرين، لكن لعل كان في جواب كثير من الأمور فنحاول أن نجده وضوحا بتوجيهك السؤال واضحا أيضا. إيش بقي شيء خاصيا بالنسبة لل يعني هم يعني اتخاذهم هذه الحجج والعلم لأنه لا نترك هذه ما الجواب بارك الله فيه يحرق نفسه يحرق نفسه ولا يستطيع أن يفعل شيء. يعني هم مغررون ويسببون هذا الانتماء وهذا الترشيح بمثل هذه الدعوة، ثم بعد ذلك ماذا؟ لا يستطيع أن يفعل شيئا. والواقع التجارب التي يدخلها الإسلاميين في البرلمانات لا شيء وراء ذلك أبدا إلى أن يتمكن الحكام من تمشية على الطريق. يعني أنت يا أخي بارك الله فيك تفرض فرضا، لكن فرض هذه الفرضية ما دامت تخالف الحقيقة الواقعة ما فائدة من فرضها، لأني اعتدت أن أجيب عن مثل هذه المسألة بجواب أن أقول على الفرضية التي أنت فرضتها نعم يجوز بل يجب فرضا يجب فرضا. لكن الآن نحن الساعة هم ما ذكرته آنفا نحن يغلب على ظننا على الأقل أن الذين يدخلون البرلمانات القائمين على خلاف الإسلام هل يتمكنون من تغيير الخط الأساسي لهذا القانون؟ كيف ذلك؟ تفضل. مع الظروف الخارجية لا يخفى على أحد أن يكون له إنسان. نعم. فعرضت عدد من الفروض وتمنى الشورى لم يوافق عليها، وبالتالي ما نفسه. طيب. أليس هذه الفائدة عامة؟ ومن ينكر أنها فائدة، ولكن هؤلاء الذين دخلوا ما وقعوا في مقالة شرعية مطلقا؟ إن كان الأمر كذلك فقد قلنا إنه يجوز، ولكن هل هذه الفرضية التي فرضناها هي حقيقة واقعية؟ أنت الآن قلت بعضهم، كيف يعني بعضهم مثلا؟ ما نعلم الجميع، عرفنا بعض هؤلاء. طيب ما ليش هذا البعض الذين عرفتهم ما وقعوا مطلقا في مخالفة شرعية مثلا؟ ما نعلمهم. طيب الآن أسألك، رشحوا أنفسهم؟ وكيف يكون الانتخاب؟ يعني تكون انت في بيتك وانت اهلك اذا ان تكون عضوا في البرلمان فبيجي الناس الطيبين اذا عارفين لمقامك بنت خروج رقم عندك؟ يعني وافق على الترشيح، وافق على ان يرشح.